اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، واغفر زلاتنا، واستر عوراتنا. اللهم فرج كربنا، ويسر عسرنا، وتول أمرنا. يا علام الغيوب تول أمرنا، يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا ساتر العيوب استر عيوبنا، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارفع صلاتنا عندك في القبول والرضا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم ارزقنا ليلة القدر ولا تحرمنا خيرها ونورها، اللهم اجعلنا من خيار أهلها، اجعلنا من خيار أهلها. اللهم تسلم منا شهر رمضان متقبلا، تسلمه منا متقبلا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، يا مجيبا قبل الدعاء، يا مجيبا قبل الدعاء، يا مجيبا قبل الدعاء، يا مفتح الأبواب، يا من تسمع الآن كلامنا وترى الساعة مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم أصلح حال البلاد والعباد، اللهم أصلح حال البلاد والعباد، وأنزل فرجك القريب القريب على إخواننا من أهل السنة في سوريا. اللهم تول أمرهم، وفرج حصارهم، وأعنهم وأعنهم وانصرهم يا ناصر المستضعفين، يا قوة كل ضعيف، يا قوة كل ضعيف، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف بلواه، ويكشف يكشف بلوى، يا سامع الشكوى، يا سامع الشكوى، يا سامع الشكوى، يا سامع الشكوى، يا مغيث اللهفات، يا مغيث اللهفات. أغث إخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا، اللهم انصرهم على طاغيتهم، انصرهم على طاغيتهم. اللهم إنه قد تكبر وتجبر وفسد في الأرض، فصب اللهم عليه بقوتك سوط عذاب، فصب عليه سوط عذاب. اللهم أغث إخواننا في بورما وفي كشمير وفي السودان وفي العراق، واحفظ المسلمين في كل مكان، واحفظ المسلمين في كل مكان. يا خير الحافظين، يا خير الماكرين، يا خير الماكرين، يا أجود الأجودين، يا أعدل العادلين، يا أعدل العادلين، يا من قدرت وقضيت، يا من أمت وأحييت، يا من على العرش استويت، يا من على العرش استويت، يا من تسبح لك السماوات، يا من تسبح لك السماوات والحيتان في البحار، والحيتان في البحار. الكل يقر بكمالك، الكل يشهد بجلالك، الكل يشهد بجلالك، الكل يشهد بجلالك. يا صاحب الكبرياء، يا صاحب الكبرياء، اجعل لنا في بلدنا مصر فرجا قريبا، اجعل لنا في مصر فتحا قريبا. اللهم عليك بمن يتربصون، عليك بمن يدبرون، عليك بالأشرار والمفسدين والفاسدين، وأعن المصلحين. اللهم تول المصلحين بعنايتك، تول المصلحين بعنايتك، تول المصلحين بعنايتك، واجعل للمصلحين من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل للمصلحين من لدنك سلطانا نصيرا. يا إلهنا، يا ربنا، يا مغيثنا عند كل لهفة، يا مجيبنا عند كل دعوة، يا من تفرج الكروب، يا من تفرج الكروب، يا من بيدك تفريج الكروب، يا ساتر العيبات، يا رفيع الدرجات، يا سميع الدعوات. نسألك أن تنزل شفاءك ودواءك على مرضى المسلمين، وأن تنزل رحمتك على موتى المسلمين. اللهم من كان منا صاحب حاجة في هذا الجمع فاقض له حاجته يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. ليس لنا في الوجود رب سواك فندعوه، ولا حبيب غيرك فنرجوه، ولا حبيب غيرك فنرجوه. نسألك يا كريم، نسألك يا عظيم، نسألك يا رحيم، ألا تشوه خلقنا بالنار، ألا تشوه خلقنا بالنار. اجعل القرآن بيننا وبين النار سترا وحجابا، اجعل القرآن لذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا، خلصنا من النار يا مخلص الروح من الروح، خلصنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.